ما حكم تغطية القدمين في الصلاة بطبيعة الحال؟ تغطى القدمين في الصلاة عند جمهور العلماء. إما روى أبو داود عن أمي سلامة رضي الله عنها أنها سئلت هل تصلي المرأة في ثياب وخمار؟ قال صلى الله عنها نعم إذا كان القميص يغطي ظهور قدميها. فالمقصود أنها تغطي قدميها وقت الصلاة كما تغطيهما عند الرجل الأجنبي. هذا هو المختار وعليهم أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.